قامت دولة بني العباس الجديدة، وبدأ الناس ينضمون تحت لوائها، ومن الذين انضموا تحت لوائها أبو حنيفة النعمان، ليس لأنه أصلا فارسي كما يحاول البعض أن يعني يظهر، لكن بسبب حبه الشديد لأهل البيت، وبسبب يعني كراهيته الشديدة لما وقع عليهم من ظلم، وخاصة ما صنع بنو أمية بسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين رحمه الله تعالى، والذي قتل مظلوما في كربلاء، وما وقع من ظلم أيضا على حفيده الإمام زيد، كل هذا جعل يعني حبه لزوال بني أمية وتأييده لمن هو أقرب لأهل البيت موصول بدوحة النبي صلى الله عليه وسلم وعترة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وجاءت الدولة الجديدة عباسية هاشمية قرشية، وكانوا يتوقعون أن يكون العدل على أيديهم، والحب الأكبر للمسلمين وبالذات لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلت الأخبار إلى أبي حنيفة وهو في مكة، فلما استقرت الأمور انتقل فورا إلى موطنه إلى العراق إلى الكوفة. ودخل أبو العباس المشهور بالسفاح أول خلفاء بني العباس، دخل الكوفة وجمع العلماء، وكانوا في ذلك الوقت وحتى هذا الزمان كل دولة تحرص على موقف العلماء، لأن العلماء الناس تبع لهم، والناس يستفتونهم، والناس يحرصون على يعني معرفة مواقفهم. فحرص أبو العباس أن يستجلب له تأييد هؤلاء العلماء، وبين لهم يعني سيرته في الحكم التي سيسير عليها. ففي اجتماع أبي العباس السفاح توجه في كلامه إلى علماء الكوفة فقال: إن هذا الأمر يعني الحكم قد أفضى إلى بيت نبيكم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءكم الله بالفضل وأقام الحق، وأنتم معاشر العلماء أحق من أعان عليه، ولكم الحباء والكرامة والضيافة من مال الله ما أحببتم، يعني أيدوني وانصروني وأنا سأكرمكم بكل شيء وبالأموال، فبايعوا بيعة تكون عند إمامكم حجة لكم وعليكم وأمانا في معادكم، يعني يوم القيامة تكونون من الذين لهم بيعة، ولا تلقوا الله بدون بيعة، ولا تلقوا الله بلا إمام فتكونوا ممن لا حجة له. هنا بدأ العلماء ينظر بعضهم إلى بعض، ما الرد على هذا الكلام؟ فتوجه النظر إلى أبي حنيفة صاحب العقل والعلم والدين والذكاء، وصاحب التجربة السياسية الأليمة مع بني أمية، وكان من بين الحضور كبار الفقهاء والقضاة من أمثال ابن أبي ليلى والقاضي ابن شبرمة. ونظر أبو حنيفة إلى هؤلاء العلماء فقال: إن أحببتم أن أتكلم عني وعنكم. فقال العلماء: قد أحببنا ذلك. فقال أبو حنيفة: الحمد لله الذي بلغ الحق من قرابة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمات عنا جور الظلمة، وبسط ألسنتنا بالحق. لاحظوا هذا الكلام يدل على كراهيته الشديدة لحكم بني أمية، وأمله الشديد في هذا الحكم الجديد الذي جاء في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على حبه الشديد لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأمله أن بهذا الحكم الجديد القريب من العترة النبوية سيكون إقامة العدل. ثم قال: قد بايعناك على أمر الله والوفاء لك بعهدك إلى قيام الساعة، فلا أخلى الله هذا الأمر من قرابة نبيه صلى الله عليه وسلم. بايع على أن يكون الحكم لله، وعلى أن يعني حرص على الاهتمام بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. السفاح طبعا تلقى هذه البيعة وهو مسرور، لأنها بيعة علماء الكوفة، والعلماء في ذلك الزمان في ثلاثة مواطن رئيسية: الكوفة والبصرة والحجاز. وبالذات المدينة. وبايع أبو حنيفة بيعة رضا ما أجبر عليها، وعنده أمل كبير أن يكون هذا الحكم الجديد حكم عدل وإنصاف، وخاصة أن هؤلاء الحكام الجدد أبناء عمومة بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت الكرام. وعاد الإمام إلى مكة، لازال وضعه هناك، وظل يزور الكوفة بين حين وآخر. فلما شعر أن فعلا الدولة الجديدة استقرت واستقر لها الحكم، عندها رجع وانتقل انتقالا كاملا إلى الكوفة، ونقل حلقته ومجلس العلمي الذي كان في البيت الحرام إلى مسجد الكوفة، وبدأت حلقة أبي حنيفة أو جامعة أبي حنيفة إن شئت العلمية تنشر العلم من جديد وبكل ارتياح وبلا اضطهاد. استمر أبو حنيفة على تأييد هذا الحكم إلى أن بدأ يشعر أن هذا الحكم بدأ ينحرف. أبو حنيفة لا تحركه العواطف ولا تحركه العصبيات، ليس لأن هؤلاء أقرب لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذن أؤيدكم، ليس لأنهم والله أقرب لأهل فارس مثلا وهو من أهل فارس يؤيدهم. القضية أكبر من ذلك، هكذا شأن المؤمن الواعي، القضية أكبر من نفسه وأكبر من أهله، القضية قضية حق وعدل، قضية علم وإقامة شرع. هكذا، ومهما كان من إكرام الخليفة له أو إرسال الأموال إليه فهو غني، غني عن هذا الإكرام بكرامته بين الناس، العلم رفعه، غني عن المال لأنه الله سبحانه وتعالى رزق من التجارة الشيء الواسع، وكان غنيا بتقواه لله عز وجل عن أن يتزلف لأحد. القضية عنده وهي قضية العلماء على مدى الزمان، إقامة شرع الله عز وجل وإقامة العدل ورفع الظلم وإشاعة الأمن بين الناس والحفاظ على أموال الدولة التي هي أموال المسلمين والكف عن العدوان. هذه قيم الإسلام، هذه أخلاق الإسلام التي التزم بها أبو حنيفة، وكان يريد من الخليفة أن يلتزم بها ليطيعه. أما إذا فرط الخليفة في هذه الأمور فوجد تعديله بالنصح والإرشاد، وإلا فقد وجب الضغط عليه ليلتزم بشرع الله رب العالمين وإقامة العدل بين الناس. رأى أبو حنيفة الظلم بشكل كبير يزداد على يد العباسيين، ثم رأى أمرا آخرا أزعجه إزعاجا شديدا، وهو الصراع بين العباسيين وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. هذه المواقف وما أدت إلى تغير جذري في موقف أبي حنيفة رحمه الله من الدولة العباسية الناشئة. وزاد الأمر عنده أنه كان يرفض حتى هداياهم، والدولة في ذلك الوقت كانت تحرص على إعطاء العطايا والهدايا للفقهاء والأدباء والشعراء والأعيان والرجال الحاشية كما يقولون، لكن إذا كان الأمر طبيعي، وهو طبيعي بالنسبة لأي دولة أن تكرم أمثال هؤلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الكثير من هؤلاء الأعيان والمقربين من سادة القبائل. لكن أبو حنيفة كان يرى أن هذه الدولة ظالمة، وأن هذا المال الذي يصرفونه يصرفونه من غير وجه حق، وكان حريصا على أن ماله يبقى حلالا، ولذلك كان رفضه رفضا شديدا لأي مال يأتيه عن هذا الطريق، وكان حريصا على أن يبقى بعزته، وخاصة أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بالأموال إلى درجة أنه ما كان يحتاج إلى أموالهم، فكان يرفض هذه الأموال باستمرار. طبعا الحكام كانوا يرسلون هذه الأموال ليس فقط إكراما وإنما أيضا اختبارا للولاء، خاصة في وقت أشيع بشكل كبير أن أبا حنيفة يقف موقف عداء تجاه الدولة ويؤيد أعدائها. فلما تضاف إلى هذه المسألة الرفض الشديد لأخذ أي إكرام من هذه الدولة، فبالنسبة إلى هؤلاء الحكام يعني صار الأمر واضحا. وطبعا قضية أخذ الأموال التي يتكرم بها خليفة أو حاكم هذه قضية خلاف بين العلماء، فأبو حنيفة والشافعي كانوا يرفضون هذه الأموال رفضا قاطعا حازما، بينما الإمام مالك مثلا كان يقبلها ويرى أن هداياهم حلال وتصرفهم في أموال الدولة لمصلحة الدولة حلال، ويفرق هو بين أن تصرف لمصالحهم الشخصية وأن تصرف لمصالح الدولة العامة. فهذه من قضايا الخلاف التي بين العلماء، لكن كان موقف أبو حنيفة موقفا شديدا قاسيا في هذه القضية، ويرى أنها حرام. أما موقف الشافعي والإمام مالك فسنتطرق إليه إن شاء الله في حينه. وظل الحكام حكام بني العباس بالذات يحاولون استمالته، وكان يرفضها باستمرار. أرسل له المنصور هدية قدرها 10,000 درهم وجارية فرفضها، وحاول وزير المنصور وكان رجلا فاضلا وكان يعني يحسن الظن في أبي حنيفة، هذا الوزير اسمه عبد الملك بن حمد، فقال لأبي حنيفة: أنشدك الله، إن أمير المؤمنين يطلب عليك علة، يعني يدور سبب عشان يعاقبك لما وصله من أخبار بأنك يعني ثائر عليه، فإن لم تقبل، إذا لم تقبل تصدق على نفسك وأقبل الهدية حرصا على نفسك، وإلا صدق الأمير ما ظن بك. فأبو حنيفة رغم أنه رفض الهدية قد يؤدي إلى تأكيد شكوك أمير المؤمنين تجاهه، مع ذلك رفض ولم يقبل هذه الهدايا، وأرسل له أبو جعفر المنصور يستدعيه، لكن هذه المرة ليس لإعطائه هدية، وإنما ليرغمه على تولي منصب القضاء، لأن وجود أبي حنيفة في منصب القضاء كأنه يعطي انطباع للناس أن هذا الرجل العالم الكبير راضي عن الدولة، وأبو جعفر حريص على مثل هذا الانطباع الذي عند الناس، فوجده رافضا، وكل ما ناقشه وحاوره ينتهي الأمر بالرفض، وزادت شكوك أبي جعفر المنصور أن الأمر ليس زهدا في المنصب وإنما عداء للدولة، فقال له: إنك لا تقبل تولي القضاء ولأسباب تكرر ذكرها، فلماذا لا تقبل صلتي؟ لماذا لا تقبل هداياي؟ فجعفر الآن يريد أن يتأكد، موقف شديد الآن، اختبار. طيب، رضينا بأنك لا تقبل المنصب زهدا في المنصب، لماذا لا تقبل هدية تأتيك من الخليفة؟ فكان رد أبو حنيفة في منتهى القوة، قال: ما وصلني أمير المؤمنين من ماله بشيء فرددته، ولو وصلني بذلك لقبلته، وإنما وصلني، أعطاني هذه الأموال من بيت مال المسلمين، ولا حق لي في بيت مالهم، إني لست ممن يقاتل من وراءهم، أنا ما من الذين ذهبوا للجهاد حتى تعطوني أموال مكافأة أنفق بها على أهلي فآخذ ما يأخذ المقاتل، ولست من ولدانهم، أنا ماني غلام صغير يتيم حتى تنفقون علي فآخذ ما يأخذ الولدان، ولست من فقرائهم فآخذ ما يأخذ الفقراء، وذلك لا أقبل، لو أموالك الشخصية تهديني ما عندي مانع، أما تنفق علي من أموال الدولة والأموال العامة بدون سبب لا أقبل ذلك. فكانت مواجهة شجاعة من أبي حنيفة، وتمثل درسا في الأمانة في كيف تدار الأموال العامة وكيف يجب أن تصرف فقط في حقها. المنصور لما سمع مثل هذا الدرس القاسي بدأ يعني احترامه لأبي حنيفة ازداد وهو كاره، فقال: أقم تأتيك القضاة فيما لعلهم أن يحتاجوا إليك فيه، يعني طيب ماشي، ليس بالضرورة أن تقبل هدايانا وليس بالضرورة أن تتولى منصب قاضي، لكن سأعينك في منصب جديد وأعلن لكل القضاة أنهم إذا اختلفوا في أمر أنت الحكم، فكأنه منصب يسمونه قاضي القضاة، أو في الزمن يسمونه وزير العدل، مرجع القضاة. طبعا أبو حنيفة أيضا رفض حتى هذا المنصب، قال: حتى استشارتهم ما أريده. طبعا رفض للمناصب كان شديدا ويعني صارما. بالمقابل نجد أن تلميذه الكبير العالم الجليل أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة وافق على أخذ هذه المناصب، وافق على هذا المنصب بالذات قاضي القضاة في زمن هارون الرشيد وغيره. فنجد أن العلماء في هذه القضايا كل واحد ينطلق من منطلقات هو يقتنع بها، مبنية على طبيعة الدولة في ذلك الوقت وطبيعة المواقف السياسية للدولة وخصومها وطبيعة موقفه هو الشخصي ونظرة الناس له. فأبو حنيفة بنظرته للعباسيين وتأييده لأهل البيت ومكانته الكبيرة بين المسلمين كان يرى أن هذه القضية يجب أن تحفظ بدون أن تمس بأي صورة من الصور. طبعا قد يقول قائل أنه رفض هذه الهدايا يعني زهدا أو ورعا أو يعني أنه وجد أنه تاجر لا تحل له هذه الهدايا، وهذا ليس بصحيح. فكان يرفض الهدايا منهم وكان يقبلها من غيرهم، من العلماء من المشايخ الكبار كان يقبل، لكن كان يرفضها من الحكام. وكان أيضا حريصا على أنه يرفض الهدايا إذا كان فيها شبهة، ومن ذلك أنه في الفترة التي ما زالت العلاقة مع المنصور لم تصل إلى شدة سوءها، حدث في هذه الفترة فترة الهدوء خلاف بين المنصور والحرة زوجة المنصور في أمر يتعلق بهما كزوجين، فطلبت الحرة الانتصاف لحقها، فرضي المنصور قال لها أنا أحكم بينك من تشائين من الفقهاء، فاختارت أبا حنيفة ورضي المنصور بأبي حنيفة، وأرسل المنصور إلى الإمام يطلبه فجاء، والتقى الخليفة بأبي حنيفة، وكانت زوجة الخليفة الحرة تقف خلف ستار. قال المنصور يا أبا حنيفة الحرة تخاصمني فأنصفني منها، يعني هي موجودة وراء الستار تسمع، فأنصفني منها. فقال أبو حنيفة ليتكلم أمير المؤمنين. قال يا أبا حنيفة كم يحل للرجل أن يتزوج من النساء فيجمع بينهن، يعني في وقت واحد كم يجوز له أن يجمع بين النساء؟ فقال 4. فقال المنصور وكم يحل له من الإماء؟ فقال ما شاء ليس لهن عدد. فقال المنصور وهل يجوز لأحد أن يقول خلاف ذلك؟ فقال لا. فالتفت أبو جعفر لزوجته فقال قد سمعت. يبدو أن الخلاف بينه وبينها كان في هذه القضية، وكان ترى أنه لا يحق له أن يفعل ذلك، فرد عليها قال سمعت حكم الشرع في هذه القضية. لكن حكم الشرع في هذه القضية للأسف اليوم، حتى اليوم كثير من الرجال يستغلون هذا الحكم الشرعي ولا يضعونه موضعه، ويظلمون النساء بسبب هذا الحكم الشرعي، ويتساهلون به ويتوسعون به دون أن يأخذوا شرطه. وهنا أبو حنيفة أكمل الفتوى للمنصور وللرجال على كل زمان، فاسمعوا يا رجال، قال للمنصور إنما أحل الله هذا لأهل العدل. هذا يجوز أن يجمع 4 نساء ويأخذ من الإمام ما شاء بشرط أن يعدل، فمن لم يعدل أو خاف ألا يعدل فلا يجاوز واحدة. اللي ما يعدل بين زوجاته أو يخاف ألا يعدل بينهن لا يحق له أن يأخذ أكثر من واحدة. ويتبع أبو حنيفة الحكم بالنص بالقرآن بقول الله تعالى وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. بعض الناس يتوسع ويتزوج 2 و3 و4 ولا يعدل بينهن ويظلم. فالتفت أبو حنيفة لأبي جعفر فقال ينبغي لنا أن نتأدب بأدب الله ونتعظ بمواعظه. كلام شديد الخليفة، تريد تتزوج اعدل مع زوجتك الأولى أولا. فسكت المنصور وطال سكوته، فخرج أبو حنيفة لم يجامل في أمر الدين ولا في حكم فقهي، ولم يجامل حتى أعظم خليفة في ذلك الوقت. توقع المنصور أنه لا يخذل لكنه خذل. الخليفة ولا غير الخليفة لا يجامل في شرع الله واحترام حقوق الزوجة، هذا شرع الله عز وجل. وصل أبو حنيفة إلى بيته بعد لحظات وإذا بهدايا كبيرة تأتي من زوجة الخليفة الحرة لموقف الذي وقفه تجاه الخليفة، وإذ بأموال وثياب وجارية ودواب. فقال أبو حنيفة للخادم الذي جاء بهذه الهدية أقرئها السلام، يعني سلم على زوجة الخليفة وقل لها إنما ناضلت عن ديني وقمت ذلك المقام لله، لم أرد به تقربا إلى أحد ولا التمست به دنيا. ولذلك ظل على هذه المواقف الشديدة إلى أن مات حازما حاسما في هذا الأمر العظيم.